فإنه قد تأدى بمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يحرق على ناس بيوتهم وقد يعني تركوا فرض الكفاية الذي قد قام به غيرهم أحسن قيام؟ فإذا الجواب عن هذا الحديث بهذه الطريقة، بهذه الإجابة، إجابة ضعيفة جدا. نقول هذا الجواب يتضمن إلغاء ما اعتبره الرسول واعتبار ما ألغاه، ويجب علينا أن نعتبر ما اعتبره ونلغي ما ألغاه. ألغى النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة على الأمر الباطن، الشرع ألغى الأمور، ألغى العقوبة في الدنيا على الأمر الباطن، واعتبر العقوبة على الأمر الظاهر. فأنتم تريدون أن تقولوا لم يعاقب، لا يعاقبهم على ترك الجماعة وإنما يعاقبهم على النفاق، وقلنا أن هذا إلغاء لما اعتبره عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول اعتبر ترك صلاة الجماعة، قال إلى أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم. فإذا وأنتم كما ذكرنا تعتبرون ما ألغاه، فلا يصح أبدا هذا الجواب لأنه مخالف ظاهر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولأنه إجابة ثانية عن هذا الحديث، لأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه، ولو كانت فرض عين لما تركه، هذا أضعف من الذي قبله، وذلك لأنه هم، لأن همه صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز وتركه عليه الصلاة والسلام ليس نسخا ولا منعا منه، بل ذكره عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنكارا على من ترك الصلاة في الجماعة، ثم إنه تركه لمانع، وهذا لا يبطل أنه يستحق العقاب إذا زال المانع. يقول لو كانت فرض عين لما تركه، لو كان حدا لما تركه، لكن يمكن في التعزير إذا رأى الإمام أن الأولى أن لا يعاقب أن يتركه، فإن كثيرا من الفروض الواجبة لا يلزم وجود عقاب عليها في الدنيا ليستدل بها على أنها واجبة، بل قد يترك الإمام بعض التعزير إذا رأى المصلحة في ذلك. وأما الحدود فهي التي لا يضيعها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن يضيعها الإمام. ومما يدل على ذلك أن الجمعة فرض عين باتفاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام نفس الكلام، وهذا من حسن ترتيب الإمام مسلم أنه أتى بحديث عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عقب حديث أبي هريرة، لأن حديث عبد الله في الجمعة التي هي واجبة في الجماعة باتفاق، وأنه لا يصح أن تؤدى فرادى باتفاق من يعتد به من أهل العلم، وتهم صلى الله عليه وسلم ولم يفعل وتركه، فما يقال في هذا يقال في الجمعة، فهي فرض عين وتركه النبي عليه الصلاة والسلام لوجود مانع. يقول قال بعضهم في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متاعهما. أما أن العقوبة بالمال منسوخة فهذا فيه نظر، فليس هناك دليل صريح على النسخ، والصحيح أن حرمة بدن المسلم أعظم من حرمة ماله، فإذا جازت العقوبة بالضرب والحبس في التعزيرات فجوازها في المال كذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة باخلا بها: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا. وقال في من سرق دون النصاب وغرامة مثليه، في من سرق دون النصاب ضربات نكال وغرامة مثليه. فالصحيح أن العقوبة من المال منصوص عليها، والإجماع المنقول على منعها فيه نظر، بل لا يصح هذا الإجماع كما بينه غير واحد من العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله. والنصوص الصحيحة لا ينبغي أن تترك لمجرد ادعاء الإجماع مع العلم بمن خالفه. فالشافعي في القديم يقول بأن مانع الزكاة باخلا بها يؤخذ شطر ماله وذلك. والصحيح أن يقال هو مذهبه لأنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث في عقوبة الباخل بالزكاة. وكذا قال غير واحد من أهل العلم بعقوبة السارق ما دون النصاب، لأنه يغرم ضعف قيمتها عقوبة مالية. فالقول بالإجماع والقول بالنسخ كلاهما ضعيف، والله أعلى وأعلم. أما تحريق متاع الغال فلم يثبت به الحديث. وأما تحريق البيوت على المتخلف عن الصلاة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للمانع، وهو متكرر. فربما كان الإنسان مريضا، وربما كان يولد مريض في البيت، ويعاقب، يؤدي هذا العقاب إلى عقاب من لا يستحق المعاقبة. فإن تحريق البيوت ربما لا يجد النساء والذرية ما يسترهم بعد تحريق البيت، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة لأنها متعدية، والله أعلى وأعلم. قال: ومعنى أخالف إلى رجال أي أذهب إليهم. ثم إنه جاء في رواية أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء، وفي رواية أنها الجمعة، وفي رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقة، وكله صحيح ولا منافاة بين ذلك. وواضح أن هذا حديث وهذا حديث، حديث التخلف عن صلاة العشاء من رواية أبي هريرة، وحديث التخلف عن الجمعة تحريق الهم بتحريق من تخلف عن الجمعة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من أوضح الأدلة على التسوية بين الصلاتين. وفيه رد على من قال هذا الحديث لشهدها أو لشهد يتخلفون عن الصلاة محمول على الجمعة، فأراد أن يحمل المطلق على قال أن هذا مجمل وهذا مبين، وهذا كلام غير صحيح، بل هما واقعتان وحديثان. والنص على أنها العشاء لا ينافي ذكر الجمعة في موضع آخر، بل يدل على التسوية بينهما. هل هذا المانع يمكن أن يزول؟ مانع وجود النساء والذرية، مانع وجود المعذورين، مانع تعدي العقوبة بعد ذلك إلى أن لا يجد من يكفي، إذا زال المنع بالكلية جاز أن يعاقب بذلك. يحرق البيت، لا يحرق عليه غير يحرق الشخص نفسه. تحريق البيت ما لزمش أن يتحرق اللي فيه، لا يقول حرق عليهم، بيحرق بحزم، حرق عليهم بيوتهم، بمعنى ان هو ما يلزمش ان هم على بال ما يستنوا يفضلوا محبوسين جوا البيت، بل اذا حرق عليهم البيوت خرجوا منها قبل ان يحترقوا، فليس فيها انه يقتلهم حرقا، وانما يحرق البيوت. نقول ان العقوبة دي تركت كما ذكرنا لانها فيها عقوبة، فيها يعني عقوبة متعدية الى من لم يرتكب الاثم او من ليس في عليه اثم، وهي هذا المنع مستمر بعد ذلك، والله اعلم. فادعاء اما كلمة الصلاة مجملة وان رواية الجمعة مبينة غير صحيح، بل الصلاة عامة، وذكر الجمعة فيها ذكر بعض افراد العام فلا يخصه، لانه موافق له في الحكم، ثم هو مفهوم لقب فلا يدل على خلاف ذلك في غيرها من الصلوات، بل يتأكد ذلك بقوله لشهدها يعني صلاة العشاء، وقال فقد نسم في بعض الصلوات، والتأكيد على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ثم قام ولقد هلممت أن آمر بالصلاة فتقام. هذا واضح جدا في أنها صلاة الفجر والعشاء. إذن هذا كله من ذكر بعض أفراد العام فلا يخصه، ولا تناقض ولا منافاة بين الأحاديث. قوله مش حالة. قوله صلى الله عليه وسلم لأتوهما ولو حبوا، الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه، معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير. ثم لم يستطيعوا الاتيان اليهما الا حبوا لحبوا اليهما ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد. هذا فيه فضيلة عظيمة لشهود الجماعة. تخيل وتصور لو ان الناس خرجوا من بيوتهم لشيء يأخذونه من الدنيا حبوا، يعني ان الناس بالفعل يخرجون حبوا، الناس علشان 2-3 جنيه توفير بيقوا في طوابير طويلة جدا. فتخيل كده ان في امر قالوا لهم تعالوا، وان الناس المرضى مش قادرين يخرجهم الا على ايه، اقدامهم وارجلهم، فخرجوا بالفعل. فكيف يكون هذا القدر؟ فلا بد انه قدر عظيم، وهذا فيه ثواب عظيم لصلاة الفجر وصلاة العشاء ولكل الصلوات. قوله صلى الله عليه وسلم: آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس. فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة، لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم. وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر، يعني إذا كان هناك عذر وسوف يدرك الجماعة معه، أو كان عذر مما يبيح التخلف عن الجماعة. هل هذا مما يبيح التخلف عن الجماعة كما احتج به البعض وقالوا هو يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، كان هم بتركها وأن يصلي غيره بالناس؟ نقول ليس فيه دليل على تركها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن هم بأن يحرق البيوت ثم يرجع فيدرك الجماعة، فهو يدل على عدم وجوب إدراك التكبيرة الأولى مثلا. وبالأقصى يعني أقصى ما يمكن أن يدل عليه أن يكون الحديث دالا على عدم وجوب الجماعة الأولى، فإنه إذا رجع صلى مع من معه جماعة ثانية. فإذا كان هناك شغل وعذر يمنع الإنسان من شهود الجماعة الأولى فيجوز له أن يصلي جماعة ثانية، فهذا هو الصحيح. فليس فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، ولكن يدل على أنه إذا كان هناك عذر من أو شغل واهتمام بأمر المسلمين جاز أن يؤخروا صلاة الجماعة عن الجماعة الأولى، وأن يصلوا جماعة مع بعضهم بعد عودتهم، أو أن يدرك الجماعة قبل انتهائها. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. قال النووي رحمه الله: هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم، جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره. وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين، ومن أوضح الدلالة، لأنه قال له سأله أن يرخص، والرخصة لا تكون في ترك المستحب. كما ذكرنا الحجة في هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أنه قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، والرخصة كما ذكرنا إنما تكون في أمر واجب. أما المستحب فيسع كل أحد أن يتركه ولا يأثم. الرخصة فيها تخفيف، وإنما يكون التخفيف مع الإلزام والتكليف. ثم الوجه الثاني قال: هل تسمع قوله هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا الأمر ظاهره الوجوب، فهو دليل على أنها فرض عين. لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض عن عبد الله ابن أم مكتوم وأمثاله. لو كانت مستحبة لما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، فقيل لا، هذا تأويل خلاف ظاهر الحديث، لأنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، ثم أمره بأن يجيب، ليس أنه طلب الثواب إنما طلب الترخيص في أن يصلي في بيته، فهذا تأويل أقحم قضية الفضيلة بغير دليل، ولم يرد في أي طرق الحديث أنه سأل أن يأخذ ثواب الجماعة مع كونه يصلي في بيته. يقول ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. نعم، أي عذر؟ هل من العذر أن يكون رجلا أعمى يستطيع الوصول إلى المسجد؟ لا، ليس بعذر طالما قدر على الوصول إلى المسجد، حتى ولو لم يكن له قائد يوافقه، لكنه قادر على أن يصل، قادر على أن يصل إلى المسجد. إنما العذر خوف أو مرض، مرض يعجز الإنسان عن الوصول أو عن أن يصل أو أن يستطيع الوصول إلى المسجد. يقول ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا، حديث عتبان أن السيول كانت تحول بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل أن يتخذ مسجدا في بيته فيظهر أنه يصلي في بيته مع أهل بيته جماعة، أو حتى لو صلى منفردا فإنه بلا شك مع ضعف بصره وورود السيول التي تحفر في الأرض فتؤدي إلى أن يقع، بخلاف عبد الله بن أم مكتوم فإنه كان قادرا على الوصول ولم يكن بعيدا بعد عتبان. فحديث عتبان واقعة أخرى اختلفت فيها الأحوال، فلا يقال أن هذا يدل على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأجب لابن أم مكتوم ليس على ظاهره، بل نقول فيه دليل على وجوب الصلاة على الأعمى إذا كان قادرا على الوصول، أما إذا كان يخاف الوقوع في الطريق، إذا كان الطريق غير ممهد يخاف الوقوع، أو إذا كان غير آمن، أو أصابه مرض أعجزه، فعند ذلك يجوز أن يصلي في بيته، والأولى أن يتخذ مسجدا في البيت يصلي مع أهل بيته، وإن وجد جماعة من الرجال يصلون معه فيلزمهم أن يصلوا جماعة. يقول وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له ثم رده وقوله فأجب، فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال، وكلمة رخص له فلما ولى دعاه هذا من النسخ الظاهر الذي في نفس الحديث، يعني رخص ثم ألغى تلك الرخصة. يقول ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد، وهذا هو الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ولا مانع من أن يعني يجتهد اجتهادا ثم يتغير، والوحي يصوبه إذا أخطأ في اجتهاده. يقول ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور، إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره، كما ذكرنا الأمر من البداية لو كان فرض كفاية لبينه صلى الله عليه وسلم وقال غيرك أحضر فلا تحضر أنت، لا يلزمك الحضور، لا تحتاج إلى رخصة، الأمر واسع، كما يقول من يقول بأنه فرض كفاية، هذا كلام باطل. يقول وإما للأمرين من عذر وفرض الكفاية حاصل. يقول ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب، هذا خلاف ظاهر الأمر، هو يحمله على أن الأفضل المستحب أن تجيب، ونقول هذا تأويل لأمره عليه الصلاة والسلام بلا دليل، الأمر ظاهره الوجوب فلا يجوز أن يترك الظاهر بغير دليل. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. في الرواية الأخرى عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا الحديث أيضا من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأنه حكم بأنه كان لا يتخلف عنها إلا منافق. يقول النووي رحمه الله: هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين، سلمنا ذلك، فهو دليل على حرمة التشبه بالمنافقين وحرمة فعل المنافقين، لكن ليس فيه دليل على صحة التأويل الذي جعل فيه أن العقوبة كانت على النفاق. العقوبة ليست على النفاق، العقوبة على الأمر الظاهر وهو ترك الصلاة، لا على النفاق الباطن الذي يعاقب الله عليه يوم القيامة. سنن الهدى وسنن الهدى هما بمعنى متقارب، أي طرائق الهدى، طرائق الهدى والصواب، طرق الصواب يعني. سبق الكلام على ذلك، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أكل بصلا أو ثوما أو كرافا أن لا يقربن المسجد، قلنا أن هذا لأجل الضرر الذي يعم على المسلمين من رائحة الذي أكل ثوما أو بصلا، فمنع من ذلك حرمانا منه. والصحيح أن هذا عذر يعني يترك به صلاة الجماعة لأن ضرره يعم غيره. والبعض يقول يلزمه أن ممن يقول وجوب صلاة الجماعة أن يأكل، أن لا يأكل ثوما أو بصلا قبل الجماعة. قال: ولقد قوله ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، معناه يهادى أن يمسكه رجلان، يمسكه رجلان من جانبه، من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، وهو مراده بقوله في الرواية الأولى: وإن كان المريض لا يمشي بين رجلين. وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. رحمك الله. إذا كان يقدر على الوصول بشيء يسير من المشقة لا تخلو عنه عامة التكاليف الشرعية فيلزمه أن يحضر إذا كان المرض يسيرا، ولكن إذا كان مشقة شديدة فهذا الفعل وهو أن يهادى بين رجلين مستحب، أن يتحمل هذه المشقة الشديدة مثل الإتيان حبوا، فإن تحمل هذه المشقة ليس بواجب باتفاق العلماء، بمعنى أن إنسان مريض يعجز أن يمشي وإنما يستطيع الحبو، فهل يلزمه أن يحبو إلى الجماعة؟ نقول باتفاق أهل العلم لا يلزمه، لأن المرض عذر حاصل في هذه الحالة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إلا من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فهذا أولا هذا نص تقريبا، هذا نص في وجوب صلاة الجماعة، بل ظاهره شرطيتها. العلماء في وجوب صلاة الجماعة على يعني ممن قال بوجوبها منهم من يقول هي شرط في صحة الصلاة، وقلنا أن هذا مذهب ضعيف، لأن صلاة الفرد بدرجة وصلاة الجماعة ب27، ولو كانت باطلة لما كان له درجة. ثم إذا فاتته الصلاة قام يصلي، ولو كانت شرطا لكانت مثل الوقت، إذا ضاعت ضاعت الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أحرم بالصلاة منفردا، قال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فدل ذلك على أنه دخل في صلاة صحيحة. ولو كانت الجماعة شرطا لما صح انعقاد الصلاة ولا تكبيرة الإحرام، بل لابد أن ينصرف منها ويبدأ الصلاة جماعة. فلذلك محمى الحديث فلا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة تجزئه، لا هنا لنفي الكمال الواجب، لا هنا لنفي الكمال الواجب، ليست الصلاة تجزئه إجزاء يسقط أو يبرئ ذمته بالكلية، بل يأثم مع صحة الصلاة وعدم وجوب قضائها، والله أعلم. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على وجوب صلاة الجماعة من عدة جهات. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، فمفهوم المخالفة أن من ترك صلاة الجماعة لم يتبع سنن الهدى، فقد اتبع سبل الضلالة. وقوله ونصه على ذلك، قال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم. ولا يقال في ترك المستحب أو فرض الكفاية الذي قام به غيره فهو مستحب في حق من لم يحضره، لا يقال قد ضل. بل في رواية أبي داود بإسناد صحيح، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. والكفر إما محمول على أن ترك الجماعة يؤدي إلى ترك الصلاة، وترك الصلاة يؤدي إلى الكفر، أو يحمل على الكفر دون كفر. لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم كفر النعمة، لأن من نعم الله عز وجل على المسلمين أن شرع لهم صلاة الجماعة، وذلك أنها من أسباب حسن الخاتمة، حيث قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. فمن أسباب حسن الخاتمة وأن يموت الإنسان على الإسلام وأن يلقى الله مسلما أن يحافظ على الصلوات في المساجد. احتج به من يقول بوجوب المسجد، وبعضهم يقول بشرطيته كذلك. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الأرض كلها مسجد، وإنما الحديث ورد في من يصلي منفردا في بيته، قال كما يصلي هذا المتخلف في بيته، فلم يكن أحد من هؤلاء المنافقين يصلي جماعة في بيته حتى يعتذر عنه بأنه قد صلىها جماعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر من قال صلينا في رحالنا، وقال إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. فدل ذلك على أن التحريق في الحديث الأول، وأيضا هذا في الحديث الثاني، أنهم لم يكونوا يصلون جماعة في البيوت، وإنما كانوا يصلون فرادى في البيوت، أو كانوا يتركونها بالكلية، الله أعلم. فليس يدل على شرطية المسجد في الجماعة، ولكن يدل على الفضيلة العظيمة. وإلا فلو أذن وأقام في أي مكان فهو مسجد تصح فيه الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتبتها طهورا أو وطهورا. فالذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن المسجد سنة مؤكدة، وإذا كان يصلي جماعة في السوق أو في مكان العمل أو في بيته جماعة أجزأ مع وجود الخلاف فيها، والخوف عليه من أن يكون مضيعا لواجب. بل بعض العلماء كما ذكرنا يقول شرط في صحة الصلاة أن يصليها في المسجد، فالاحتياط للدين أن لا يترك الصلاة في المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعيف. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. تصريح أبي هريرة بأن هذا الذي ترك المسجد قد عصى أبا القاسم دليل على وجوب الجماعة، عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما لا يقال من قبل الرأي. قال النووي فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم. قوله كراهة كلام ضعيف جدا بعد تصريح أبي هريرة بأنه قد عصى ونسب الأمر إلى معصية النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من باب الاجتهاد حتى يقال هذا رأي أبي هريرة. ولو قلنا رأي أبي هريرة ورأي عبد الله بن مسعود فأخبرونا بمن قال من الصحابة غيرهم بأن صلاة الجماعة ليست واجبة ولا يقدرون على واحد منهم، فهذا اتفاق الصحابة إن شاء الله. ما العذر الذي يمكن أن يكون حتى يخرج الإنسان من المسجد؟ يمكن إذا كان يدرك الجماعة في مكان آخر وله حاجة في المسجد الآخر حتى يدرك الجماعة والله أعلم. وقال بعض أهل العلم، هذا كلام الشوكاني، أنه يتعين المسجد إذا أذن فيه وهو داخل المسجد، يتعين هذا المسجد لصلاة الجماعة فلا يجوز الخروج والله أعلم. لكن الأقرب والله أعلم أنه إذا أدرك الجماعة أو إذا خرج لحاجة ثم دخل فإن المؤذن السنة أن يكون خارج له المسجد، فهو يكون خارج المسجد، فكيف يجب بقوله على من كل مسجد أن يبقى في المسجد ولا يخرج ولا يجب وهو ما زال في الخارج؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا خرج ثم دخل مثل من احتاج إلى وضوء بين الأذان والإقامة أو كان يقضي شيئا ثم يرجع طالما أدرك الجماعة، لأن المقصود شهود الجماعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هذا الحديث في فضيلة صلاة العشاء والصبح في جماعة، والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الصبح مثل صلاة العشاء بمعنى أنها تكمل النصف الآخر، لا ما قال ابن خزيمة من أنه من صلى الفجر في جماعة ولو لم يكن صلى العشاء فكأنما قام الليل كله. الذي يظهر أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة أي وقد كان حقق الجزء الأول وهو أنه صلى العشاء في جماعة والله أعلم. هذا فيه فضيلة عظيمة وفيه تواضع عثمان رضي الله عنه حيث كان أمير المؤمنين ويجلس في المسجد وحده رضي الله تعالى عنه. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس ابن سيرين قال سمعت جندب ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. عن جندب القسري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال النووي قيل الذمة هنا الضمان وقيل الأمان، يعني في أمان من الله عز وجل، الله الذي أمنه. والأصل في الذمة العهد، فهو في عهد الله، الله تعهد سبحانه وتعالى بأمان هذا الإنسان، فمن أخافه أو آذاه فقد أخفر الله عز وجل في ذمته، بمعنى نقض هذا العهد، فالله هو الذي يطلب حق هذا الإنسان الذي قد دخل في أمان من الله. فإذا أخافه أحد فقد ناقض هذا الإنسان شرع الله، والله هو الذي ينتقم ممن نقض أو خالف شرعه ونقض عهده سبحانه وتعالى. كما أن من عادة الناس أن الكبير أو الملك إذا أمن شخصا فنقض ها إنسان هذا الأمان واعتدى عليه، فمن الذي يطلب الحق؟ ليس هذا الشخص الضعيف، وإنما الذي يطلب الملك، فهو لأنه هذا فيه انتهاك لحقه، انتهاك لحق الملك، فلا يطلبنكم الله من ذمته، لأن الله هو الذي تعهد، هو سبحانه وتعالى الذي أمن هذا الإنسان، أمن هذا الشخص الذي صلى الصبح، فالله هو الذي سيطلب الحق ليس الشخص. كما أن من عادى لله وليا فالله هو الذي يحاربه، والله الذي يسأل له سبحانه وبحمده. ومن يطلب الله، من يطلبه الله من ذمته بشيء بعهده وأمانه، فلا بد أن يدركه، لأنه في ملك الله عز وجل، فلن يستطيع أن يفلت من الله سبحانه وتعالى، وسوف يدركه الله لا محالة، ومن أدرك فسوف يكبه على وجهه في النار، فسوف يلقيه على وجهه في النار والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. صلوا ركعتين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. قال قلت إن حديث ابن أم مكتوم فيه وجوب الصلاة على الأعمى إن قدر على الحضور، فهل خلفت بمذهبك بأن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا يصلي لها المسجد؟ لا، ليس مخالفة، لأن عبد الله بن أم مكتوم لم يقل سأصلي جماعة في بيتي، وإنما أذن أن يصلي في بيته أي منفردا، كما يدل عليه ظاهر الحديث، سأل الرخصة في أن يصلي منفردا، لأنه لم يكن هناك من يترك الصلاة مع الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر، فلم يكن هناك من يبقى معه في المسجد في البيت. عليكم السلام. ما الجواب على الاحتجاج بحديث والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام؟ الجواب عن هذا في من أخر، فيما إذا أخر الإمام الصلاة، صلاة العشاء، حتى شق ذلك على الحاضرين، إذا كما إذا أخرها إلى نصف الليل، فإن إلزام الناس بذلك فيه مشقة بالغة. فكما أن من طول الصلاة، إذا طول الإمام الصلاة جاز لمن خلفه أن ينصرف ويقطع الصلاة ويصلي منفردا، كما فعل الرجل الذي صلى خلف معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. فإذا قرأ الإمام بنحو البقرة أو حتى أقل من ذلك وعلم أنه يطول هذا التطويل، فإنه عذر لمن خلفه في أن يترك الصلاة ويصلوا منفردين. وكذلك من إذا من كذلك في حالة إذا أخر الإمام صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو قريبا من نصف الليل. كذلك من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفود فأمرهم بالصلاة ولم يأمرهم بالجماعة، كيف ذلك؟ والحديث صريح، حديث إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، وهو واضح جدا في وجوب الإمامة والجماعة ووجوب الأذان والإقامة. كان كعب ابن مالك يصلي على سقف بيت، على ظهر بيت، في قصة توبة الله عليه حين أتاه الفرج، حين قال له قائل أبشر يا كعب ابن مالك، نقول إن جفوة المسلمين أصابت الثلاثة بالمرض حتى عجزوا عن شهود الجماعة، كما جلس صاحبه يبكيان ثم لحقهما كعب رضي الله تعالى عنه من شدة الحال التي وصلت بهم كما قال عز وجل: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وكما قالت امرأة هلال: والله ما به حركة إلى شيء. فالذي يظهر أن هذه القطيعة أدت إلى ما يشبه المرض عندهم حتى كان ذلك عذرا في ترك الجماعة. هل يعتبر الإرهاق الشديد الذي يمنع من التركيز رخصة في ترك الجماعة؟ كلمة الإرهاق دي كلمة مبهمة، يعني ليست لها حد. الأمر إذا كان قادرا على أن يحضر فليحضر، إذا كانت المشقة شديدة مثل مشقة المريض الذي لا يستطيع الحضور إلا مشقة بالغة مثل أن يهادى، فهذا يجوز أن يترك الصلاة أو يصلي منفردا. هل يجوز للأعمى غير القادر عليه الصلاة والسلام على حضور الجماعة أن يصلي معه في البيت رجال قادرون على حضور الجماعة في المسجد؟ على الراجح يصح، والأفضل أن يصلوا جماعة في المسجد ثم يصلون معه نافلة بعد ذلك. عليكم السلام وبركاته. ما جواب من يقول بوجوب الجماعة في المسجد ويحتج بحديث تحريق البيوت وفي ذات الوقت يجوز الجماعة في البيت والسوق ويقول تجزئ إذا صلاها في البيت والسوق؟ لا يصح أن يقول بالجماعة في المسجد ويقول في السوق والبيت، إما أن يقول بوجوب الجماعة مطلقا في أي مكان، وإما أن يقول بوجوبها في المسجد فلا يجوزها في السوق ولا في البيت. الراجح وجوب الجماعة مطلقا والله أعلم. هل حديث تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة فيه دليل على عدم صحة الجماعة الثانية في المسجد؟ لأنه لو صح التحريق فإن المتخلفين سوف يعتذرون بوجود صلاة أخرى. ومن الذي قال أنهم يعتذرون؟ أنت تعتذر عنهم، هم اعتذروا بذلك ولا ذكروا ذلك. وما كان من عادة المسلمين أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد إلا في الأحوال النادرة، وهم إنما كانوا إما يصلون في بيوتهم كما قال ابن مسعود كما يصلي هذا المتخلف في بيته، وكما قال الرسول يتخلفون عن الصلاة، فهم لا يأتون المسجد أصلا لا في جماعة أولى ولا ثانية. فالذي هم بفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرق عمن يتخلف عن الصلاة، وقد علم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يأتون بعد الجماعة الأولى أصلا، لا يأتون المسجد أصلا. فالصحيح أن الجماعة الثانية لمن فاتته الأولى وقد أتى المسجد يريد إدراك الجماعة ففاتته الأولى أنه يصلي جماعة ثانية، والقول ببدعيتها قول محدث. إنما منع من العلماء من الجماعة الثانية خشية افتراق الناس والافتئات على الإمام والفتنة التي تقع بسبب وجود إمامين أو نحو ذلك، وليس لأجل منع الجماعة الثانية بإذن الإمام الراتب، فإن عامتهم يعلقوا على الإذن. القول بالبدعية قول محدث، إنها بدعة مطلقا هكذا، إن الجماعة الثانية بدعة، ده كلام باطل في الحقيقة. كيف يكون بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان جماعة، وقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فقامر فصلي معه فقال هذان جماعة، فدل ذلك على صحة الجماعة الثانية وإن كانت أقل ثوابا من الأولى. ودخل أنس رضي الله عنه مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وهذا رواه البخاري معلقا. فكل هؤلاء يعني من الصحابة والتابعين يقولون بمشروعية الجماعة الثانية ويكفي الحديث، ثم يقول قائل أنها بدعة محدثة. إنما يمنع منها من منع أو يعني لأجل الفتنة بين المسلمين، كما لو رفضوا، وده فعلا أمر يقع فيه فتنة كبيرة، أن يترك الناس الجماعة الأولى عمدا ثم يصلون جماعة ثانية بإمام إيه جديد، إذا هذا يقع فيه فتنة. فإيهام بعض المعاصرين بأن قوله بدعية الجماعة الثانية هو قول الأئمة الذين قالوا بالمنع منها عند الفتنة وأن يصلي في بيته غير صواب، لأنه يستند إلى علة أخرى، هو يستند إلى أنها بدعة وهذا ليس بصحيح، والأئمة استندوا إلى أنها فرقة وفتنة. فإذا أمنت الفتنة بأن الإمام الراتب يرضى بذلك ويأذن فلا مانع من هذا. يقول قلت ان جفوة المسلمين ادت الى مرض، يعني قلنا الى نحو مرضهم، كيف بحديث مرو كعب في السوق؟ كعب رضي الله عنه ما صنع ذلك الا في اخر الامر عندما اشتد عليه، ما ثبت انه صلى في بيته الا هذه الصلاة التي صرح بانه صلى على بيته، على ظهر بيت لهم. اما انه كان قبل ذلك كان يصلي في المسجد ويسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، فكان يمر في السوق، نعم هذا في أول الحال، لكن انتهى به الأمر إلى الشدة التي وصف الله عز وجل حالهم فيها. هل التخلف عن الجماعة لطعام كفعل عبد الله بن عمر، يعني ترك صلاة المغرب في جماعة لكل من كان صائما؟ إذا حضر الطعام وكان جائعا يحتاج الطعام فلا يصلي حتى يأكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. فإذا يعني حضر الطعام وكان يشتاق إليه فليصلي سواء كان صائما أو غير صائم، وإن كان يريد السنة فليأخذ تمرات معه وليأكلها في المسجد أو في الطريق ويحافظ على الصلاة في الجماعة حتى لا يضيع عليه الثواب. ولكن إن انتظر حتى أذن المغرب عليه في البيت والطعام حاضر وهو يريد أكله فهذا عذر للتخلف عن الجماعة. كل قول هذا واستغفر الله.